بتقرير عن خزائها وما يجب فيها كان في المدينة، وكذلك الأذان، وكذلك الجمعة. والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة، وكذلك الصيام. فأما الزكاة والأذان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة. وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة، وذلك حين كانت مكة بلاد الإسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها وإقامة الدولة الإسلامية. وقال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقٍ. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: وبقي على ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أي بعد هجرته، ثم توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام. والخير الذي دل الأمة عليه هو التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرهم منه هو الشرك وكل ما يكرهه الله ويبغضه. وهذه جمل عامة لكن تفاصيلها معلوم من الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بأمر فقال العقل ليسه لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليسه لم ينهى عنه، بل إن كل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها في معاشها ومعادها، وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها ومعادها. وما يتوهمه بعض الناس من ضيق في بعض الأوامر والنواهي فإنما ذلك من قلة بصيرته وضعف دينه، وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، وأن الدين كله يسر وسهولة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: أمسحوا بوجوهكم أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الخير كله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، والشر كله فيما حذر منه نهيا. فالحمد لله على تمام نعمته وإكمال دينه، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على ما يحبه ويرضاه إلى أن نلقاه، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتجد قوله تعالى قال رحمه الله: هذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون.

أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك زيادة؟ رحمه الله. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمال، إن خيرا خير وإن شرا شر. قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، عليكم السلام، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الجزاء بين الله عز وجل مقداره، فقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عليه السلام، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلا من الله عز وجل وامتنانا. وهو سبحانه وتعالى قد تفضل بالعمل الصالح ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه، هذا الجزاء الواسع الكثير. أما العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر منها، لقوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كمال فضل الله عز وجل وإحسانه بالنسبة للأعمال، لجزاء الأعمال الصالحة، ومن كمال عدله بالنسبة للأعمال السيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وترى أن الخلق يبعثون يحاسبون يجزون على أعمالهم. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. وإرسال هؤلاء الرسل له حكم عظيمة، من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى: رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذلك من نعمة الله على عباده، فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنها أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به، ولا يمكنها أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة التي وصف الله بها نفسه، ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه. فلهذا أرسل الله هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقال رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قال قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأولهم أي أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أوله نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال: والنبيين من بعده. وثبت في الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وليس قبل نوح أحد من الرسل بما

فأبى واستكبر فطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهو أصل الشر في بني آدم وفي غيرهم أيضا من الجن. والثاني من عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله. الثاني من عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله وهو راض بأن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس طواغيت والعياذ بالله. وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه من الطواغيت، بل من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا أم لم يجب. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. الرابع من رؤوس الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، فإنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى شيئا من علم الغيب مثله من رؤوس الطواغيت، لأنه يضل الناس ويموه عليهم فيعبدوه في النهاية، مثل أن يقول سيحصل غدا كذا وكذا من أمور الغيب، أو سيحصل بعد غد أو أكثر، فإن هذا من رؤوس الطواغيت. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والمراد بذلك من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مساو له. فأما من حكم بغير ما أنزل الله لا اعتقادا منه أنه مثل حكم الله أو أحسن، ولكن حمله الهوى أو الظلم على ذلك، فإنه لا يكون كافرا بل يكون فاسقا. ما الدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث يعني الدليل على أن الطاغوت والتعلق به منافي للتوحيد قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومعنى لا إكراه في الدين أي أن الإكراه على الدين غير وارد لظهور أدلته وبيانها ووضوحها، ولهذا قال بعده: قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي. ثم قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرف الوثقى. فبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. لم يكفر الطاغوت أن ينكره ويجحده ويعتقد بطلانه، ويؤمن بالله إيمانا مستلزما للإذعان والقبول. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي تمسك بها تمسكا تاما. والعروة الوثقى هي الإسلام لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بقية كلامه عن الطواغيت: وفي الحديث رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة صنامه الجهاد في سبيل الله. أراد المؤلف رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث بيان أن لكل شيء رأسا، فالإسلام له رأس، بل الأمر كله والشأن كله، شؤون الناس لها رأس، ورأسها الإسلام. كذلك الشر له رؤوس، ورؤوس الطواغيت خمسة كما سبق في كلامه رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده أي عمود الإسلام الصلاة، لأنه لا يقوم إلا بها. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر، ليس له إسلام. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره للجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله العليا. وبهذا انتهت هذه القواعد الأربع وما يتعلق بها، فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب، وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها، وأن يجمعنا وإياه في ذلك رحمته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، جزا الله خيرا شيخنا وشارحنا لهذا الكتاب، وفقه الله تعالى. وهذه بعض الأسئلة على كتاب الأصول الثلاثة. السؤال الأول: من أراد أن يدرس التوحيد فبماذا يبدأ من الكتب، وذلك على حسب مستويات التاليه في الطلب: المبتدئ والمتوسط وطالب الكبير. من المعلوم أن العلم درجة وسلم يصعده الإنسان درجة درجة، وأن الإنسان إذا كان مبتدئا وهو صغير السن أيضا فإنه يبدأ الكتب الصغيرة، مثل هذا الكتاب الذي انتهى كلامنا عليه، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، فإنه مفيد جدا. ثم يترقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد فيما يتعلق بالعمل والسلوك، كتاب التوحيد للمؤلف رحمه الله، ثم ينتقل إلى كتب العقائد وأعمال القلوب مثل العقيدة الواسطية وشرح الطحاوية وغيره، حسب ما يعرف من نفسه من الفهم والقدرة. والله سبحانه وتعالى الأبواب موفق. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض أهل العلم من المعاصرين يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام، والقسم الرابع هو توحيد المتابعة. القسم الأربعة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. واستدل له بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما جوابكم عن ذلك؟ جوابنا عن هذا أن التوحيد الذي ينقسم له أقسام هو توحيد الله عز وجل، أما الرابع وهو توحيد المتابعة فهو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وليس هو من توحيد الله، لأننا لا يقال إننا تابعنا الله إذا فعلنا أوامره أو اجتنبنا نواهيه، ولكن وقال أطعنا الله. فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة للمتبوعين، نوحد اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتوحيد المتابعة هو ما متضمن أو هو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، فليس له تعلق بتوحيد الرب عز وجل. نعم.

لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. الحديث. طيب هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، بل هو الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من الفوائد الجمة ما لا يمكنني الآن ذكر بعضه، وأحيلك على شرح الأربعين لابن رجب، فإنه أوسع ما رأيت ممن تكلم على هذا الحديث. نعم. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. وانتهى هذا الشرح المبارك في صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر الله المحرم لعام 1400 من الهجرة، وبالله عز وجل التوفيق. قاله أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا شرح كتاب كشف الشمول. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب كشف الشبهات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن الخيمين حفظه الله تعالى، ويتكلم عليه بما تيسر له. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله من الرسائل الكثيرة والتفصيل ما يدل على اهتمامه به، وينبئ عن وجود كثير من الناس يقومون بالشرك. لهذا نجده رحمه الله يؤلف الكتب، بل الرسائل الكثيرة في هذا الموضوع المهم. فمن ذلك كتاب كشف الشبهات الذي كشف فيه رحمه الله كل شبهة ترد على التوحيد بجواب بين واضح. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. البسملة تكلم الناس عنها كثيرا، ونتكلم عنها كلمات مجملة، فالجار ومجرور فيها لا بد أن يكون متعلقا بشيء محذوف، لأن كل جار ومجرور أو ظرف فإنه لا بد أن يكون له شيء يتعلق به من الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غير ذلك. فالجار ومجرور في البسملة متعلق بالمحذوف، والأولى أن يقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا. إذا تم الإنسان على الوضوء مثلا، فإنه يقدر بسم الله أتوضأ، وإذا سمع الأكل يقدر بسم الله آكل، وإذا سمع عند الدخول يقدر بسم الله أدخل، وهلما جرى. وأما الله فهو علم على ذات الله عز وجل، وهو أنفس الأعلام على مدلوله. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل، هو أعرف حتى من الضمير المعروف مرجعه، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. السلام عليكم. والرحمن اسم من أسماء الله، يعني به يعنى به الرحمة، يعنى به ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلق. والرحيم اسم من أسماء الله يعنى به الموصل للرحمة من شاء من عباده. قال المؤلف: وبه نستعين، أي نطلب العون من الله عز وجل وحده. ولهذا قدم الجار ومجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كما نص على ذلك علماء البلاغة. ثم بين رحمه الله أن دين الله عز وجل هو التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، بحيث لا يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال: إن هذا هو دين الرسل الذي بعثوا به، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، بعثهم إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عبادة الأصنام التي هي ود وسواء ويغوث ويعوق ونحو. وسبب عبادة هذه الأصنام لقوم نوح هو الغلو في الصالحين، لأن هذه الأسماء رجال كانوا صالحين نصبوا لهم تماثيل، فلما طال عليهم العمد عبدوا هذه الأصنام، فجاء نوح عليه الصلاة والسلام يبين لهم توحيد الله ويحذرهم من الشرك بالله عز وجل. وهكذا جميع الرسل ارسلوا بهذا الاصل العظيم. قال الله تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. نسال الله لنا ولكم الهدايه وان يجنبنا اسباب الضلاله والغواله. ومعنى شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا الذي ذكره رحمه الله في تفسير شهادة أن محمد رسول الله هو تفسير باللازم، وإلا فإن شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله تعني أن يعتقد الإنسان بقلبه وأن ينطق بلسانه لأن محمدا رسول الله تعالى إلى الخلق أجمعين، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويلزم من هذه الشهادة ما ذكره رحمه الله من تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما تصديقه فيما أخبر فيشمل تصديقه فيما أخبر به عمن سبق من الأمم، وتصديقه فيما أخبر به عما سيأتي قبل قيام الساعة، وتصديقه فيما أخبر به عما يأتي بعد قيام الساعة تصديقا لا شك فيه، وطاعته فيما أمر أي فيما أمر به التزاما واجبا فيما كان واجبا، وتطوعا نافلة فيما كان تطوعا. السلام عليكم. وأما اجتناب ما عنهن هذا الوزجر فيعني به أن يتجنب الإنسان ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، والزجر هو النهي بشدة، والنهي يشمل مطلقا النهي وهو ما يقتضي الكراهة. وأما أن لا يعبد الله إلا بما شرع معناه أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في شريعته ولا نتبع في دينه ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبناء على ذلك فإن من شك في خبر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فقد طعن في شهادته أنه رسول الله، وكذلك من خالف أمره، وكذلك من لم يجتنب نهيه فإن ذلك نقص في شهادته أن محمد رسول الله، وقد يكون رفعا لها بالكلية. فمن كذب خبرا واحدا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر، لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عصاه فيما أمر فقد يكون فاسقا، وقد يكون كافرا، وقد يكون دون ذلك، وكذلك من لم يجتنب ما عنه نهى وزجر. وأما من تعبد الله بغير ما شرع فإن عبادته غير مقبولة منه، بل هي مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليك أخي المسلم بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون سنة. هذه رواية مسلم، ورواية البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون الإيمان بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وأما الإيمان بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل قول والدليل على هذه الأركان الست بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد سبق لنا السلام على هذه المرتبة إلى قوله وملائكته. أما قوله وكتبه فهو جمع كتاب، والمراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله، وما من رسول إلا وأنزل الله عليه الكتاب، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. والكتب التي أنزلها الله على رسله تنقسم إلى قسمين: قسم علمناه باسمه مثل القرآن الكريم، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى. وقسم لم نعلم به بعينه فنؤمن به إجمالا. ثم إن الإيمان بالكتب يعني أن تؤمن بأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب المعين على الرسول الذي أنزله عليه، أو تؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله، وتؤمن بما صح من أخبارها فيما نقل إلينا. وإنما قلت بما صح من أخبارها فيما نقل إلينا لأن الكتب قد حرفت وغير فيها وبدت. وأما العمل بها أي بما نزل في هذه الكتب فإننا نعمل بما لم يرد شرعنا بخلافه مما صح، لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ولقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا تماثل الاعتبار بالثواب والعقاب، يشمل الاعتبار بالأحكام ما لم يرد شرعنا بخلافها، فإن ورد شرعنا بخلافها فشرعنا ناسخ لما سبقه. وقوله ورسله جمع رسول، وهو من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه. وينقسم إلى قسمين: رسول بشري ورسول ملكي. فأما الرسول الملكي فمثاله قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين. وأما الرسول البشري فهو كقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر: قليلا ما تؤمنون. والمراد بالرسل هنا الرسل من البشر، لأن الرسل من الملائكة يدخلون في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من علمنا أسماءهم بأعيانهم فهؤلاء نؤمن بهم بأعيانهم، والثاني من لم نعلم فهؤلاء نؤمن بهم إجمالا، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول من يأتي بآية إلا بإذن الله ثم إن تثبيت الإيمان بالرسل أن تؤمن بأن الله تعالى أرسلهم إلى عباده ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، وأن تؤمن بما صح من أخبارهم الواصلة إلينا. وأما العمل بشرائعه فإن كان ما نقل إلينا مخالف لشريعتنا فالعمل بما في شريعتنا، وإن كان غير مخالف فالصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يشرعنا بخلاف، وقد سبق الدليل على ذلك. وأما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر يوم القيامة، لأنه اليوم الذي لا يوم بعده، ويدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وغير ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يكون في يوم القيامة من الحساب والثواب والجزاء. وأما الإيمان بالقدر فأن تؤمن بأن كل ما في السماوات والأرض فإنه كائن بقدر الله عز وجل، لا شريك له في ملكه ولا معقب له في حكمه، وله أي الإيمان بالقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما، حاضرا وماضيا ومستقبلا. والمرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب ما يكون في ما يكون إلى يوم القيامة. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المرتبة الثالثة المشيئة، أن تؤمن بأن كل ما حدث في العالم العلوي والسفلي فإنه من مشيئة الله، سواء كان ذلك من أفعال الله عز وجل أو من أفعال الخلق. ودليل هذا قوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء، وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، وهو أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، فما من شيء موجود في السماوات ولا في الأرض إلا مخلوق لله عز وجل، قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا فرق في هذا بين ما كان منه عز وجل وما كان من العباد، فإن العباد مخلوقون لله تعالى بذواتهم وصفاتهم وأفعالهم. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الأصول الستة بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى في القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. اختصر على هذا، لا نذكر بعض اصطلاحات الإخوان وما قد يقولون. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد. إنهم كانوا خاسرين، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.

على العزيز الرحيم أي على ذي العزة والرحمة الواسعة، بالعزة التي لا يغلب معها، والرحمة التي وسعت كل شيء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. هذا هو الشاهد من هذه الآيات، أنه يراك حين تقوم من منامك، ويراك حين ويرى تقلبك الساجدين أي معهم، وذلك في آخر الليل حيث يقوم صلى الله عليه وسلم في بيته منفرد مختفيا عن الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يراه، إنه هو السميع العليم، السميع الذي يسمع أقوال عباده، والعليم العالم بأحواله. وقد قسم العلماء رحمهم الله سمع الله إلى قسمين: الأول سمع استجابة، أي أنه بمعنى استجاب، سمع أي استجاب، ومنه قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء أي مجيبه. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده. والثاني سمع إدراك، ما يسمع من أي صوت كان. وقسموا هذا إلى ثلاثة أقسام: سمع يقتضي النصر والتأييد، ومنه قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وسمع يراد به التهديد، فقوله تعالى: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم مكتوب. وسمع يراد به بيان عموم سمع الله تعالى لكل شيء، ومنه قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا فيه كنا عليه إلا فيه كنا عليه إلا كنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة وقوله تعالى يعني ومن أجلة على مكتبة الإحسان، قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أما تكون في أي شأن من الشؤون، شأن شؤون الحياة وشؤون الممات، شؤون العبادة وشؤون العادة، أي شأن يكون، وما تكون من قرآن أي من كلام الله عز وجل، وهذا تحقيق بعد تعميم. ولا تعملون من عمل، هذا تعميم بعد تحقيق، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني نفسه عز وجل يكون شاهدا علينا حين نفيض في هذا العمل وفي هذا القرآن وفي هذا الشأن. وهذا هو الشاهد من هذه الآية، أنه عز وجل يرى عباده في كل حال وفي كل عمل.